إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، ونعيش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الإذاعي الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا يا النبي لقد علمنا حاجه. وآتيناه Yeah. Well, Oh, الله الله. Yeah. الفاتحة